الرجل يقول أنا متزوج من امرأتين وفي لحظة غضب قلت حرمتي علي كحرمة أمي أو حريمي علي كحرمة أمي وأريد الآن أن أعرف هل يطلقنا جميعا أم علي كفارة وأريدها كلام يعني ما كان ينبغي علي للمؤمن أن يحرم زوجاته ينبغي له إذا حسب الغضب يعود بتعود بالله من الشيطان الرجيم هكذا ينبغي ولا يعني الأمور والظهار والتحريم للزوجات محرم ومنكر من القول أزور كما سماه الله له لكن إذا وقع من كذلك التحريم مثل أمي أو مثل ظهر أمي أو مثل أختي أو ظهر أختي هذا يسمى الظهار فعليك إفرادا مؤمنا فإن عجزت تصوم ثلاثة متتابعين فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا 24 وتغديهم قبل أن تقربها قبل أن تمسها هذه هي كفارة الظهار من عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا يعشيهم أو يغديهم مجتمعين متتابعين أو يعطيهم على نصف صاع تمر أو رز في نص تقريبا لكل واحد قبل أن يمس زوجته التي حرمها وإذا قال لهم جميعا حليم كلمة واحدة أو لساني أو زوجاتي علي مثل أمي أو حرمها مثل أمي كذا كفارة واحدة كلمة واحدة لا يخلص له طعم